القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد العيد الخطراوي في المدينة المنورة عام 1935، ودرس في جامعة الزيتونة وجامعة الإمام محمد بن سعود، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر، عضو مؤسس لنادي المدينة المنورة الأدبي، وعضو اللجنة المركزية للحفاظ على الآثار في المدينة. له نشاط إعلامي ومشاركات في المهرجانات والأمسيات الشعرية في داخل المملكة وفي خارجها، من بين دواوينه الشعرية غناء الجرح، همسات في أذن الليل، حروف من دفتر الأشواق، تفاصيل في خارطة الطقس، وديوان بعنوان أمجاد الرياض. يقول محمد العيد الخطراوي في قصيدة عنوانها عودي إلي: لمن سيهدي الصباح البكر قبلته، إن أنت سافرت أو من يلثم الزهر، ومن يريق صباح الخير في أذني دفيئة، فيغار الناي والوتر، ويودع الصحو في قلبي ويوقظه ببسمة لمعاني الشوق تختصر، ومن يضوئ أحلامي ويشرحها عبر الحديث بما يستجمع القدر. ماذا لو السفر الموعود قد صمتت أقطابه وتمطى فوقها القطر، وقصرت دونه الأسباب واستفقت به الصوى وترامى حولها الوتر. أكنت تصغين مثلي للهوى زجلا لمثل ما نتمنى يترك السفر، أم كنت تمضين رهوا دون ما هدف إلا النوى، ويتيه العطر والسكر. طوفي برضوى وفي أرجائه دلجا، وأوبي سربا والحر يستعر. تري كثير بالرمضاء تحبسه أحلام عزة، والأهداب تشتجر. تروي خطاه لأهل العشق قصته، وفوق صدغيه ريح الحب تنكسر. فلتذهبي إن تشاء اليوم أو بغد كالأمس، إني بكف الحزن محتكر، إني أحس جراحي في فمي شجرا تقصف الغصن منه وانطوى الثمر. أحسها نترات الملح في شفتي تفضي لقلبي لا تبقي ولا تذر. لا كف تمتد نحوي حين أنشدها ولا عماد ولا ركن ولا وزر. ما لي وللليل منداحا يساورني وتدرين النجوم الزهر والقمر. كأنني موكل بالقفر أزرعه بدون زاد وفي أحشائه المطر. تزورني سطوة الأيام مضطربا لها بوجهي يعوي الشوك والحجر. ويركض الخوف في سوحي وأزمنتي ويستبيح حياة الذعر والخطر. يقول الشاعر السعودي محمد العيد الخطراوي في قصيدته عودي إلي: أواه من وحدتي لا شيء يؤنسها سواك، يا واحة بالظل تأتذر. تكاد غربة عمري أن تفجرني شراذما وظلال الأمن تنحسر. عودي فقد أمسك الطيار مقوده وكاد من تحته الإسفلت ينفطر. عودي تعد لرفيق الدرب فرحته كما تعود إلى أصدافها الدرر. عودي إلي فإني بالأسى ثمل يهزه الأحمقان الورد والصدر. تجوب كل معاني الرعب أوردتي ولا تقر على أهدابي الصور. على مفارقي الأيام قد سحبت ملاءة في سداها يلهث العمر. تغمديني بعود منك يرفعني إلى ذراك لعل القلب يعتمر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.